من هنا بدأ الكلام أيضا على بني إسرائيل وأحوالهم وما حصل لهم من الآيات، وذكرهم أيضا بالنعم التي أنعمها الله عز وجل عليهم. فذكر من قوله تعالى يا بني إسرائيل الأولى هذه إلى قرابة 14 وجها تعداد النعم والأحوال والقصص والأخبار التي حصلت لهم، وفي ضمنها وفي ثناياها آيات كثيرة فيها تذكير لهذه الأمة بأمور كما أنها شرعت على بني إسرائيل هي شرعت علينا نحن، أو تحذير من أمور حصلت من بني إسرائيل حذرت هذه الأمة. فلو تأملت من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، لرأيت في ثناياها آيات كثيرة جدا قرابة 14 وجها بنسق واحد. انظر مثلا قول الله عز وجل يا بني إسرائيل، ثم بعدها يا بني إسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل، وإذ نجيناكم وإذ واعدنا وإذ أخذنا وإذ قلنا وإذ قلتم وظللنا وإذ قلنا وإذ استسقى وإذ قلتم يا موسى، ثم قال وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ قال موسى أفتطمعون أن يؤمنوا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون، ثم قال وإذ أخذنا ميثاقكم، وبعدها أيضا وإذ أخذنا ميثاقكم ولقد آتينا موسى ولقد جاءكم موسى بالبينات وغيرها، تجدها آيات كثيرة وعظيمة ينبغي الإنسان أن يتأملها.